قلت هناك سور ثلاث، إنسان في أثناء السلام بل التفت إلى النجاسة. قلت هناك من الأول قبل أسبوع مثلا، هناك سور ثلاث. السورة الأولى في أثناء السلام، دخل المصلي في السلام ونوى وقرأ في أثناء السلام، يمكن في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة في أثناء السلام. التفت لأن بدنه وثوبه مقدار في بدنه وثوبه مقدار من النجاسة. قلت هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. رأى، التفت إلى النجاسة، ثلاثة أقسام. طارة قسم الأولى، قسم الأولى زمان الالتفات إلى النجاسة وهو حدوث النجاسة في آن واحد. إن حين الالتفات في نفس هذا الحين، في نفس هذا الآن وقع نجاسة في بدنه، مثلا دم الرعاف وقع في بدنه والتفت زمان الالتفات، زمان حدوث النجاسة شيء زمانا واحد. هذا قسم الأولى. قسم الثاني بعد، وقسم الثالث. قسم الثاني زمان الالتفات متأخر وزمان حدوث النجاسة متقدم. دخل في السلام والتفت إلى النجاسة لكن يعلم أن هذه النجاسة ليس في زمان الالتفات، هذه النجاسة وقع في بدنه بعد دخول في الصلاة وقبل الالتفات. يعني النجاسة علم من قرائن أو من أدلة أو من إخبار شخص آخر فهذا النجاسة لم يقع، لم يحدث في بدنه حين الالتفات، زمان الالتفات متأخر وزمان وقوع النجاسات متقدم، لكن بعد دخول في الصلاة. دخل في الصلاة أي وقت يدخل الإنسان في الصلاة؟ أي وقت يصف عليه من دخل في الصلاة؟ حين الأذان والإقامة؟ لا، حين النوى بعد النية، بعد تحقق النية كأنه دخل في الصلاة. النجاسات بعد دخوله في الصلاة وقع في بدنه، علم هذا. فزمان وقوع النجاسات قبل وزمان الالتفاف بعد، هذا قسم الثاني. وقسم الثالث بل التفت إلى النجاسات لكن يعلم أن هذه النجاسة الحادثة في بدنه ولباسه، هذه النجاسة حدثة في بدنه ولباسه لكن قبل الدخول في السلام. كان من سابق من كان مثلا صباح مثلا من الليل مثلا قبل أخرته، لكن التفاته لم يكن سابقا ملتفتا، التفت حين الصلاة. هذا قسم ثالث. قلت في هذه المدة القسم الثالث، قلت مشهور قال مطلقة في جميع سور الصلاة صلاة صحيحة. قلت لا، قسم الثالث الصلاة باطلة. قسم الثالث الآن ذكر، قسم الثالث إذا دخل إنسان في الصلاة في أثناء الصلاة التفت إلى حدوث النجاسة لكن يعلم أن حدوث النجاسة لم تكن حين الالتفات، كان قبل دخوله، قبل الدخول في الصلاة رأى منيا في أثناء الصلاة، منيك لم يحدث الإنسان حين اشتغاله بالصلاة، يحدث قبل الدخول في الصلاة. هذا القسم قلت باطل، بالأمس قلت باطل. لماذا؟ لأن هناك إطلاقات روايات مطلقة كثيرة تدل على الصحة كما تمسك المشهور صحة، لكن هناك روايات مقيدة، روايات ينص ويصرح بالمطلق. فإذا دار الأمر بين المقيد والمطلق أيهما مقدم؟ ليس المقيد مقدم على المطلق. اعتق رقبة تدل على عشق رقبة كافرة وعلى عشق رقبة مؤمنة، بعد اعتق رقبة مؤمنة هذا بعد، أما بقيت تحت اعتق رقبة رقبة كافرة بل هو يخرج بنتها. المقيد مقدم على المطلق. فهناك روايات مقيدة صريحة بأن الصلاة إذا قعد مع النجاسة، يعني الإنسان دخل في الصلاة والتفت إلى النجاسة ووقوع النجاسة كان قبل الصلاة، روايات صريحة مقيدة بأنه صريح بأنه باطل، صلاة باطلة. فهناك وإن كان إطلاقات تشمل أنه صحيح لكن تحصل خرج هذا يحكم بالإطلاق. فبقي فالقسم الثالث الأنثرة، قسم الثالث باطلة قسم. قسم الأولى لا إشكال، قلت سابقا قسم الأولى صحيح لا إشكال في صحة الصلاة. قسم الأولى قال حين زمان الالتفات وزمان حدوث النجاسة آن واحد، هذا الصلاة محكومة، قلت بالروايات محكومة بالسورة الأولى محكومة بالصحة، لا إشكال في صحته، لا خلاف بين الفقهاء قسم الأولى صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الالتفات كان أجزاء الصلاة كان مع الصلاة مع الطهارة، صلاة مع الطهارة صحيحة. قبل الالتفات كانت صلاة مع الطهارة، بعد الالتفات أيضا صلاة تقع مع الطهارة. لماذا؟ لأنه وقت وسيح يغسل بدنه و أو يغدل لباسه حين شروع الصلاة، فالصلاة في آن الالتفات لوقوع النجاسة هذا الشاف قبل صحيحة وبعده أيضا صحيح، فقد بقي آن وقع فيها في آن هذا الشخص يسجد صلاة صحيحة. هذا الصلاة سورة الأولى صحيحة، بقي سورة الثانية. فالسورة الثالثة قلت باطلة لأن الروايات المصرحة تدل، قلت يجب عليه إعادة، من رأى دوما بل يعيد عليه الإعادة. بل سورة الأولى لا إشكال في صحتها أيضا ثبت صحتها، بقي سورة الثانية. سورة الثانية دخلت الصلاة والتفت إلى النجاسة لكن يعلم، علم أيضا حصل له علما، حصل له علما بأن حدوث النجاسة قبل الالتفات وبعد الدخول في الصلاة، يعني بعد دخوله في الصلاة هذه النجاسة حدث في ثوبه، وقبل الالتفات يعني في ركعة الأولى هو مشغول بالركعة، وصل إلى ركعة الثانية التفت في ركعة الثانية التفت إلى النجاسة، لكن يعلم أنه هذه النجاسة حدثت في بدنه في ركعة الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم أو حين اشتغل بسم الله أو بالحمد لله في ركعة الأولى. هذه السورة هل هي باطلة ملحقا بسورة الثالثة؟ حكم سورة الثالثة بفلان، أو ملحقة هذه السورة ملحقة بسورة الأولى حتى تكون محكومة بالصحة، وقع النزاع بين المجتهدين بين الفقهاء، صاحب العربة لا بين الفقهاء، صاحب العربة فقط، صاحب العربة قال هذا تلحق، هذه السورة سورة الثانية تلحق بسورة الأولى، يعني بسورة سورة الثانية تلحق بسورة الثالثة، إن الصلاة محكوما بالشغى محكوما بالبطلة، الصلاة باطلة. لذا يقول تعبير صاحب العروة وإن علم سقها، يعني إن علم سق النجاسة على الالتفات، يعني صادق على الالتفات، وإن علم بعد وقوع الصلاة بالنجاسة فهو يجب عليه الإعادة، صلاة باطلة. فالصاحب العروة يستفاد من عبارته في كتاب العروة أن هذا الصلاة باطلة، هذا السورة باطلة بعد الالتفات، بل قبل الالتفات وقع النجاسة في بدنه لكن بعد أجزاء الصلاة وقع مع النجس، صاحب العروة قال. لكن باقي الفقهاء بل نسبة إلى الأصحاب، أصحاب الإمامية قال الأصحاب بطهارة سورة الثانية ملحقة بسورة الأولى، كما أن سورة الأولى صلاة صحيحة الأصحاب قال سورة الثانية أيضا الصلاة محكومة بالصحة، وإن وقع بعد أجزاء الصلاة مع نجاسة لكن ملحقة بسورة الأولى لا بسورة الثالثة. قلت في الآن سورة، أثبت في الآن سورة الثالثة باطلة، لكن سورة الأولى بعد سورة الثانية فقط صاحب العرضة قال بالنجاسة بعد بالبطلان الصلاة، لكن باقي الأصحاب قالوا بصحة الصلاة. ليس ملحق بسورة ثالثة بل ملحقة بسورة الأولى. وما هو المتبع هو الدليل سواء كان حق مع الأصحاب أو مع صاحب العرضة، دليل نحن نتابع الدليل لا قول هذا غزا فزا، متبع هو الدليل. ما هو مقتضى الدليل؟ مقتضى الدليل حسب الروايات مثل قد روايات مثل مقتضى الدليل هو الحق مع بالي صاحب بالي حق الصحة، مقتضى الصحة حتى سورة الثانية صحيح. بل مطلق الدليل جميع السور الثلاثة بعد الأدلة تدل سور الثلاثة بتمامها محكومة بالصحة. سورة الأولى صحيحة مقتضى الدليل، سورة الثانية أيضا كالآن محل البحث هي صحيحة. سورة الأولى قلت لا إشكال في صحتها لأنه وقع الصلاة جميعها في الطهارة قبل الالتفات، كان الصلاة مع الطهارة بعد الالتفات تقع مع الطهارة، فقد في أثناء الالتفات بل وقع مقدار هذا المقدار لا يكون مانعا عن صحة الصلاة. فهناك مقتضى الدليل هو صحة الجميع. من هو الدليل؟ دليل صحيحة الزرارة وصحيحة محمد بن مسلم. أنا قلت سابقا كلها تدل على نحو الإطلاق صلاة صحيحة. الآن من باب ذكرت هذا بالأمس موثقة أمبال داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل فأبصر دما، إن رأى الأمس قلت رأى دما في ثوبه قال يتم كل ما فقط بسر في الرأى، هذا ليس مطلق رأى فأبصر دما، إن رأى دما في ثوبه رأى دما في ثوبه، هذا الدم كان قبل الصلاة في بدنه أو كان بعد الدخول الزوغة في الصلاة في حسم الهضم وكل يسلم أو بعد دخوله في الصلاة أو حين الالتفات حدث هذا الدم. لا يسمد جميع السؤال مطلقا عن داود بن سرحان عن علي عبد الله في الرجل فأبصر دما في ثوبه قال الإمام يتم صلاته تاما لا تلقي الصلاة صحيح، يشمل جميع السؤال. هذا الرواية حسنة محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب في الثوب علي في الثوب علي دم كان في هذا الثوب وأنا في الصلاة أنا مشغول في الصلاة. قال الإمام إن رأيته وعليك ثوب آخر فاتركه وسل في غيره، يعني في حين لا تترك الصلاة اترك هذا الثوب اخلع خلي بره وأخذ الثوب الطاهي بشكل لا ينافي مع الصلاة، تم الصلاة الصلاة صحيح. فمختل الروايات بعد إطلاقات تدل على جميع سور الصلاة، سورة الثانية سورة الثالثة سورة الأولى كلها محكومة بالصحة. لماذا قلت في الأمس وقبل الأمس سورة الثالثة باطلة؟ لكن بالإطلاق، لكن خرج سورة الثالثة خرج بالدليل ما من عام إلا وقت ما من مطلق إلا يحيى، خرج سورة الثالثة بالدليل قام الدليل على خروجي. ما نقلت في الأمس الدليل صلاة باطلة سورة ثالثة، يعني دخلت الصلاة والتفت إلى النجاسات وعلم بأن هذا النجاسات وقعت في بلواته وبدنه قبل الشروع في الصلاة، إن قبل الدخول في الصلاة. هذه السورة خرجت بالأدلة، الأدلة تدل على من تحت الإطلاقات هذا خرج. فإذا خرج هذه السورة بدليل قاط روايات ما قلت بالأمس روايات مقيد يصرح بالبطلان هذا خرج بالدليل، بقي هناك تحت الإطلاق سورتان أخيرتان سورة الثانية وسورة الأولى. سورة الأولى لا نزاع في صحتها، سورة الثانية بقي تحت هذا الإطلاق من رأى بل من أكثر دما بالي فأكثر دما في ثوبه قال يتم أكثر دما إن بعد حين الالتفات أبصر دما حين الإبصار، كان الدم حدث فيه أو كان الدم قبل الإبصار إن حين الدخول بعد الدخول فالصلاة. هذا اثنين بقي، فالسورة الثانية والسورة الأولى بقي، بقي تحت هذه الإطلاقات فقط. سورة ثالثة خرجت بدليل خاص، بقي سورتان أخيرتان تحت الإطلاقات. فالسورة الثانية ملحقة بالأولى محكومة بالصحة. هذا هو قول المشهور. بل هناك رواية خاصة تشمل هذه السورة الثانية أيضا محكومة بالصحة. بعض الروايات موجود هناك، مثلا واحد رواية: وإن رأيت المنية بالي في رجل سندس جنبالي، رواية خاصة هناك كان بالي، لعلك عبارة كان لعلك أوقع عليك، رواية زرارة يقول لا بالي لا تبطل صلاتك لعله أوقع عليك، ها لعله شيء أوقع عليك. معناه ليس هذا يشمل كلا سورة، لأنه شيء أوقع عليه معناه ليس حين الالتفات أوقع عليه، لأنه شيء أوقع عليه بعد الدخول في الصلاة أو حين الالتفات إليه، فيشمل كلا الحرفين. فبناء على هذا سورة الثانية داخلة في سورة الأولى. سورة الأولى كان بعد نجاتات حدود نجاتات حين الالتفات قبل قبل الرؤيا كان طاهرا، وبعده ايضا يكون طاهرا فقط في آن واحد هذا محكوم بالصحة. فالسورة الثانية ايضا داخل تحت هذه الاطلاقات تحت هذه العمومات، فقط ما خرج بالنفس هو سورة ثالثة. السورة الثالثة سورة في حدوث النجاسات كان قبل الدخول في الصلاة، والرؤيا حصلت بعدا في أثناء في فقد هذه السورة باطلة بنفس خاص بروايات خاصة ومقيدة. أما بقي السورتين سورتان أخيرتان بقي تحت الإطلاقات كليهما محكومة. هذا هو قول الخاص خلافا لقول صاحب العروة. صاحب العروة قال السورة الثانية داخل في السورة الثالثة لا محكومة بالصحة. على مطلب خلصنا هذا المطلب، هذه السور الثلاثة، بعدا نشرح في مطلب آخر في مسألة أخرى. فالآن وصلنا لرأس المطلب، لكن لذا ما في مجال بعد.